بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتكليف ما لا يطاق على وجهين. الأول ما لا يطاق للعجز عنه، كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر. والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما. والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر. وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب، ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده، إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل ضد المأمور به. وإنما النزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا بما انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل، التكليف هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا بما انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل. فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق، كما يقوله القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وغيرهما، ويقولون ما لا يطاق على وجهين، منه ما لا يطاق للعجز عنه وما لا يطاق للاشتغال بضده. ومنهم من يقول هذا لا يدخل فيما لا يطاق، وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف. عند الآية والله أعلم أن فيها شيء معنى ثالث، هو التكليف بما التكليف بالشاق، يعني مشقة شديدة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. فهذه ينبغي يراجع بعد، يعني هل المراد ربنا ولا تحملنا ما يعني ما نعجز عنه، كان هذا غير وارد ولا محتمل ولا. نعم. شهادة لها سبب النزول. أنت بدون ما في أنفسك ما تخفي. كل فينا من العمل ما نطيق. لو قد نزلت عليك آية ولا لطيف. بله أقول سبب النزول من طرق فهم القرآن. نعم، لكن هل هذا يكون من المعجوز عنه الذي يعني لا يقع في الشريعة؟ كان السياق أن هذا ما لم يكن حتى ولا في الشرائع الماضية، لأنه قال في الإصر كما حملته، وفي ما لا يطاق أطلق، لم يقيد. نعم. وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف, وكلام السلف, وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريدا له, ولا من شرط المنهي عنه أن يكون العبد كارها له, فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة, والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادرا على الفعل لا أن يكون مريدا له, لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريدا له, والإرادة شرط في وجوده, في وجوده لا في وجوبه. والإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه. نعم. وجمهور أهل الإثبات, والقدرة شرط في وجوده ووجوده, القدرة شرط في وجوبه ووجوده, والإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه. نعم. وجمهور أهل الإثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة, وله قدرة واختيار, وقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع وغير ذلك من الشروط والأسباب. وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل, وهو فاعل حقيقة, والله خالق كل ذلك كما هو خالق كل شيء. نعم. كما دل على ذلك الكتاب والسنة, قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين, فأثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب تعالى. وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون في مواضع, وأخبر أن لهم استطاعة ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ويكذبون يصدقون ويكذبون ويصدقون ويكذبون ويصدقون ويكذبون في مواضع, وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع. وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خلق هذا كله, والخلق عندهم ليس هو المخلوق, فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب, وبين أن تكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا, فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر, وليست فعلا للرب تعالى بهذا الاعتبار. فهي أفعال العباد ومفعولات الرب, مفعولات مخلوقات, فرق بين الفعل والمفعول. فعل هو ما يقوم بالفاعل, والمفعول هو الشيء المباين المنفصل, مثل يعني الصنعة والمصنوع. فعندنا صانع وصنعة مصنوع, فالصانع والمصنوع كل منهما يعني قائم بنفسه, والصنعة يعني عرض يقوم بمن؟ يقوم بالفاعل ويتعلق بالمفعول. نعم. فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر, وليست فعلا للرب تعالى بهذا الاعتبار. نعم. بل هي مفعولة له. بل هي مفعولة له. نعم. والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته. والرب نعم. والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته. نعم. ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله, ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل الله, كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقه من أتباع الأئمة. وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت في المخلوقات أسبابا وقوا وطبائع. من لا يثبت في المخلوقات أسبابا وقوا وطبائع ويقولون إن الله يفعل عندها لا بها. هذا هم تلهم الأول, يعني هم جاهم الأشعري وتباعهم هم على نفس الجبرية, هم ينكرون الأسباب تكون أسباب مؤثرة في مسبباتها. نعم. ويقولون إن الله يفعل عندها لا بها. نعم. فيلزم أن لا يكون فرق بين القادر والعاجز, وإن أثبت قدرة وقال إنها مقترنة بالكسب. بالكسب. قيل له لم تثبت فرقا معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل, ولا بين القادر والعاجز, وإذا كان مجرد الاقتران لاختصاص له بالقدرة فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته. فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها. وكذلك قول من قال القدرة مؤثرة في صفة الفعل لا في أصله, كما يقول القاضي أبو بكر ومن وافقه, فإنه أثبت تأثيرا بدون خلق الرب, فلزم أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله تعالى. وإن جعل ذلك معلقا بخلق الرب فلا فرق بين الأصل والصفة. وأما أئمة السنة وجمهورهم فيقولون ما دل عليه الشرع والعقل, قال تعالى سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات, وقال وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. به وأنه أحيا الأرض بالمطر فأحينا به. نعم. ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة, يخبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب, وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع التي جعلها الله في الحيوان وغيره, كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, ومثل هذا كثير. وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة ويقولون إن تأثيرها في مقدورها كتأثير سائر الأشياء في مسبباتها, والسبب ليس مستقلا بالمسبب بل يفتقر إلى ما يعاونه, فكذلك قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور, وأيضا فالسبب له ما يمنعه ويعوقه, وكذلك قدرة العبد, والله تعالى خالق السبب وما يمنعه وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه, وكذلك قدرة العبد. قوله في باب وعيد الله. حسبك. السلام عليكم. نعم. تقدم يقول وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت المخلوقات أسبابا وقوة طبائع ويقولون أن الله يفعل عندها لا بها. مقصود. الذين ينكرون الأسباب يقولون إن الله يخلق المسببات عند وجود الأسباب, فالعلاقة بين المسبب والسبب هي الاقترانية, فوجود الأسباب أمارة على وجود المسبب, وهذا يعني يجعل الأسباب ما لها تأثير, ما لها على يعني على يعني فمثلا يعني على سبيل المثال يطردون هذا ليس للشرب تأثير في حصول الري, لكن يخلق الله الري عند وجود الشرب, فالشرب علامة الري علامة, وهكذا قل في الأكل مع الشبع, وقل في غير ذلك من الأسباب, والمطر بالنسبة لتأثير النبات, ف فالله يخلق النبات عند وجود المطر، لا أن المطر له تأثير. والباء يقولون للمصاحبة، به أحيانا به الباء للمصاحبة لا للسببية. وهل مجرد من ينكرون تأثير القوى والطبائع والأسباب ما جعله الله في الحيوان وفي المخلوقات من القوى والطبائع وخلقه من الأسباب المؤثرة؟ فرارا من القول بأنها تخلق. نعم، فرارا من القول بأن الأسباب تخلق. إيه أن الأسباب مؤثرة، يعني إمعانا في أن أنه لا تأثير ولا فعل إلا لله. وحق أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها، ولكن تأثير المسببات في أسبابها مشروط بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وإذنه. وقد أجر الله السنة على أن أي سبب فإنه لا يؤثر بمجرده أيضا، فلا بد له من أسباب معينة، ولا بد من صرف الموانع التي تمنع تأثيره، فلا يحصل المسبب إلا باجتماع هذه الأمور، وجود السبب وما يعينه ومع زوال ما يمنع تأثيره. وكل هذا موقوف على مشيئة الرب سبحانه، فهو خالق السبب وخالق الأسباب المعينة، وهو الذي يصرف الموانع عنه. الله أكبر، الله أكبر.